تفسير الآية 17 من سورة الحشر، يقول تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. أي فكان نهاية أمرهما ونتيجة أعمالهما السيئة نتيجة الفريقين، فريق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، وفريق إخوانهم الذين كفروا علنا ويعين كل منهما الآخر على السوء، وكذلك نتيجة كل داعي إلى الكفر وكل مستجيب له كافر، كانت النتيجة الحتمية لكفرهما أنهما في عذاب النار الموجع المهين المتنوع المتزايد الذي لا يوصف، مقيمين فيه بلا نهاية إلى ما شاء الله. قوله تعالى: وذلك جزاء الظالمين، أي وهذا هو دائما مصير وأجر وعطاء كل من ظلم بصورة ما من صور الظلم، حيث يأخذ نصيبه ووقته من العذاب على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل، سواء أكان هذا الظلم كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا إضافة قطعا إلى ما كان فيه من عذاب وتعاسة دنيوية بسبب سوءه.